الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر بعض أفراد العام بحكم العام هل يقتضي التخصيص؟ لا يقتضي. لا يقتضي، حسنت. مذهب الراوي هل يخصص اللفظ العام؟ لا يخصص. لا يخصص، حسنت. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: وخص للواحد بالمستثنى أو بدل، وقيل لا يستثنى، وحجة يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد. والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع، والواجب العموم عند الأكثر فيما استقل دونه في النظر، وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال، ذاك أمر قد وجب. وجاز في مخصص تأخيره، بنحن مع يوصيكم تقريره، كذاك تبليغ الرسول الحكم، واختير في البعض وبعض عما. وعند مالك أقل الجمع، ثلاثة واثنان عنه مرعي، ولفظ ما قد خص أو قد عم في مدلوله أو عكسه، قد اقتفي. أحسنتم، بارك الله فيك. بارك. قال رحمه الله: وخص الواحد بالمستثنى أو بدل، وقيل لا يستثنى. يعني يجوز تخصيص العام بالاستثناء أو بدل بعض من كل، حتى لا يبقى من العام إلا فرد واحد. يدل لذلك استعمال الجمع على إرادة الواحد، كان في قوله تعالى: أم يحسدون الناس، والمراد يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي قال لهم نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه إن الناس، أي أبا سفيان، قد جمع لكم، على قول في الآية: وإذ قالت الملائكة يا مريم، والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام. وهذا من العام المراد به الخصوص لا من العام المخصوص، لكن استعمال الجمع على إرادة الواحد يدل على جواز تخصيص العام حتى لا يبقى إلا فرد واحد. قال في المراقي: جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، يشير إلى الأدلة السابقة التي استعمل فيها الجمع في الواحد. ثم قال: وموجب أقل له القفال، والمنع مطلقا له اعتلال. قال القفال الشاشي: يجب إذا كان اللفظ العام جمعا، يجب بقاء أقل الجمع، أو اثنان أو ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله، فلا يجوز عنده التخصيص إلى واحد. والمنع مطلقا له اعتلال، القول بمنع التخصيص إلى واحد وأن غاية جوازه أن يبقى أقل الجمع له اعتلال، أي قول ضعيف. وأضعف منه القول بمنع التخصيص إلا أن يبقى عدد غير محصور، كلا القولين ضعيف. والمعتمد ما ذكره الناظم من أنه يجوز تخصيص العام بالاستثناء، من أنه يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى من العام إلا فرد واحد. ثم قال: وحجة يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد. هنا مسألتان: الأولى، العام بعد التخصيص هل يبقى حجة في الباقي؟ أكثر العلماء على أن العام بعد التخصيص يبقى حجة فيما لم يتناوله التخصيص، وذلك لاستدلال الصحابة به من غير نكير. فقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، خص منه ميتة في البحر، وخص منه أيضا ميتة ما لا دم له عند الجمهور خلاف المالكية الذين يشترطون ذكاته بأي مهلك، فهو حجة في غير هذين الصنفين عند الجمهور. وقد استدلت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وهذا عام مخصوص أو باق على عمومه؟ عام مخصوص. نعم، خرج منه العبد بالإجماع، وخرج منه الكافر، لا يهل المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وخرج القاتل، ليس للقاتل من الميراث شيء، فثبت بذلك أن الصحابة يرون العمل بالعام ولو بعد تخصيصه. ويدل له أيضا أنه كان حجة قبل التخصيص بالإجماع، فيستصحب ذلك حتى يريد الناقل، لكن يشترط لذلك شرط، وهو أن يكون المخصص معينا، نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. أما إن كان غير معين، نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم، لم يصح الاحتجاج به في الباقي، لأنه ما من فرد إلا ويحتمل أنه هو ذلك المخرج فيكون لفظ مجملة. فالخلاصة أن العام بعد التخصيص حجة إذا كان المخصص معينا. قال في المراقي: وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معين يبن، وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن. المسألة الأخرى: هل هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص أو مجاز؟ قال: على المجاز عند غير واحد. قولان: قيل هو حقيقة لأن تناول اللفظ للباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، كتناوله له بلا تخصيص فيكون حقيقية. تناول حرمت عليكم الميتة للشاة الميتة قبل إخراج ميتة البحر وميتة ما دم له كتناوله للشاة الميتة بعد إخراج ميتة البحر وميتة ما دم له، وذلك التناول قبل التخصيص حقيقة وعليه، فيكون التناول بعد التخصيص حقيقة أيضا استصحابا لذاته قبل التخصيص، وهو بعد التخصيص لم يستعمل في غير موضع له فيبقى حقيقة. هذا وجه القول بأن العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص. وأجاب القائلون بأنه مجاز في الباقي بعد التخصيص وهو ظاهر اختيار الناظم كما قال: على المجاز عند غير واحد. أجابوا بأنه كان يتناوله مع غيره، والآن بعد التخصيص هو يتناول الباقي وحده وهما متغيران. مثلا حرمت عليكم الميتة، هذه الآية كانت تتناول الشاة الميتة مع ميتة البحر وميتة ما آدم له، لكنها الآن بعد التخصيص تتناولها دون ميتة البحر وميتة ما آدم له. يقولون: الشيء مع غيره، غيره لا مع غيره. الشيء مع غيره، غيره لا مع غيره، أي أن الشيء مع غيره غيره إذا كان وحده. وقد قال زين العابدين بن الجمد في نظمه للنوازل بن المتالي: وضع مصحف على الترب منع، وذاك في التفسير ليس يمتنع، فالشيء مع غير له خلاف لا مع غيره حكى الأسلاف. الشيء مع غيره قد يكون له حكم مغاير للشيء وحده إذا لم يكن معه غيره. فاللفظ وضع لإفادة الجميع، وهو الآن بعد التخصيص قاصر على بعض ما يتناوله اللفظ فيكون مجازا، لأنه أطلق على غير مدلوله اللغوي. هذا وجه القول بالمجاز. والخلاف في هل هو حقيقة أو مجاز بعد التخصيص بعد اتفاق الفريقين أنه حجة في الباقي أشبه بالخلاف اللفظي لا تترتب عليه ثمرة. ثم قال: والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع، والواجب العموم عند الأكثر فيما استقل دونه في النظر. إذا ورد العام على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو الصحيح عن الإمام الشافعي. وقد عزل الناظم للشافعي القول بأن العبرة بخصوص السبب تبعا للجويني في البرهان، لكن الصحيح عن الإمام الشافعي أن العبرة بعموم اللفظ. وقد نص في الأم على أن العمل للألفاظ ولا تعمل الأسباب شيئا، وهو الذي تدل عليه فروع مذهبه ذكره الزركشي في البحر المحيط. وجه مذهب الجمهور من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن الحجة في اللفظ وهو عام، وأكثر عمومات الشريعة وردت على أسباب خاصة ولم يخصها الصحابة بأسبابها. ويدل لهما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزيت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية: بل للناس كافة. ومن أمثلته ما أخرجه أصحاب السنن أن قوم من الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فصيغة العموم تدل على أن ماء البحر مطهر في حال الضرورة في حال اختيار، ولا عبرة بورود السؤال عن شيء خاص وهو الوضوء، ولا عبرة أيضا بكون السؤال ورد في حال الضرورة وهي خشية العطش. وكذلك أيضا آيات الظهار في أول سورة المجادلة، سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، والحكم عام فيه وفي غيره، لأن الله تعالى قال الذين يظاهرون، واسم الموصول الذين من صيغ العموم، مثل آيات الظهار آيات اللعان وآيات الزنا والسرقة. والعدول عن اللفظ الخاص الذي يقتضيه السبب إلى اللفظ العام لا بد له من فائدة. ما فائدته؟ التعميم. أحسنت، نعم، الفائدة هي التعميم، تعميم الحكم. ومحل ذلك إذا لم يدل دليل على تخصيص العام بالسبب الذي ورد من أجله العام، كحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. لفظ البر عام ولفظ الصيام عام، فهذا يدل على أن فهذا يدل على انتفاء كل بر عن كل صيام في السفر، لكن دل الدليل على أنه خاص بسببه، فيكون الصيام في السفر ليس من البر في من يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة، لا لكل الصائمين. ما الدليل على هذا التخصيص؟ صومه صلى الله عليه وسلم في السفر. صلى الله عليه وسلم، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث لا يشق عليه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس برا، وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في منظومة أصول الفقه وقواعده. واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. ووجه قول من قال إن العام يختص بسببه ولا يتعداه إلى غيره أن الكلام إنما سيق لأجل السبب، فهو كالجواب له، والجواب شأنه أن يكون مطابقا للسؤال لا يزيد عليه، فيخصص العموم به. هذا وجه القول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. والمعتمد ما سبق من العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن عدول الشارع عن اللفظ الخاص الذي يقتضيه السبب إلى اللفظ العام يدل على تعميم الحكم، وأنه ليس خاصا بذلك السبب، وهو الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم والمجتهدون من هذه الأمة، فعدوا حكم الآيات والأحاديث التي وردت بألفاظ عامة لأسماء خاصة، عدوها إلى غير صورة سببها. وثمرة الخلاف في هذه المسألة أن من يرى العبرة بعموم اللفظ تكون تعدية الحكم عنده إلى غير صورة السبب من ذات النص، أما من يرى أن العبرة بخصوص السبب فتكون التعدية عنده من طريق القياس. ومحل هذا البحث فيما إذا كان اللفظ العام مستقلا، أي لو ورد ابتداء لأفاد العموم، قال الناظم رحمه الله والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع، أي سواء أكان في سؤال أم لا، والواجب العموم عند الأكثر، وسبق أن الصحيح عن الشافعي أن العبرة في عموم اللفظ، والواجب العموم عند الأكثر فيما استقل دونه في النظر، أي إذا كان اللفظ العام مستقلا. أما إذا لم يكن مستقلا بأن كان لا يفيد بدون السؤال، مثل نعم وبلا ولا، يعني لو ابتدأ به لم يفيد، هو يحتاج إلى سببه في معرفة المراد منه، إذا كان غير مستقل فهو الذي قال فيه وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال ذاك أمر قد وجب، يعني أن غير المستقل يتبع السبب في الخصوص والعموم، يعني يفيد العموم يتبع السبب في العموم والخصوص، فيفيد العموم إذا كان السؤال عاما، ويفيد الخصوص إذا كان السؤال خاصا، لأن السؤال معاد في الجواب. مثال العموم ما أخرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، أي لا تبيع الرطب بالتمر، فهذا يعم كل بيع الرطب بالتمر. هذا مثال العموم. ومثال الخصوص أن يسأل هل يتوضأ بماء البحر فيقال له نعم. هذا لم يقل هل يتوضأ بماء البحر، بل هو يسأل عن فعله، يعني هل أتوضأ أنا بماء البحر فيقال له نعم، فهذا لا عموم له، لكن يؤخذ العموم من الأدلة الأخرى. وقد تقدم أن خطاب الواحد لا يفيد العموم من جهة الوضع، أنه لا يعم من جهة الوضع، لكن قد يؤخذ العموم من أدلة أخرى كما سبق في قوله وفي خطاب واحد سواه منتفي. ثم قال وجاز في مخصص تأخيره بنحن ما يوصيكم تقريره، يقول إنه يجوز أن يتأخر التخصيص عن اللفظ العام إلى وقت الاحتياج إلى العمل به. وجاز في مخصص تأخيره، وهذا من صور تأخر البيان إلى وقت الحاجة، وقد سبق أنه جائز. قال الناظم رحمه الله في الفصل الذي عقده في البيان وجوز التأخير بالإطلاق عن زمن الخطاب باتفاق. ثم مثل الناظم فقال بنحن ما يوصيكم تقريره، أي بنحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تكناه صدقة، مع قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم تقريره، فالآية عامة تعم الأنبياء وغيرهم، والحديث مخصص لعمومها. وقد تأخر الحديث عن نزول الآية حتى خفي ذلك على بعض الصحابة، بل خفي على فاطمة رضي الله عنها، فإنها سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يعطيها ميراث أبيها لأنها لم يبلغ الحديث، فأخبرها به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا قوله وجاز في مخصص تأخيره بنحن ما يوصيكم وتقريره. ثم قال كذلك تبليغ الرسول الحكم واختير في البعض وبعض عما. كذلك تبليغ الرسول الحكم أي يجوز تأخير تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم المنزل عليه. والقول الثاني المنع لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والأمر للفور. والقول الثالث التفصيل، وهو أن القرآن يجب تبليغه على الفور وغيره من السنن والأحكام يجوز فيها التأخير. ففي المسألة ثلاث أقوال، قولان مطلقان يجوز مطلقا ويمتنع مطلقا، والقول الثالث بالتفصيل وهو عدم الجواز في القرآن والجواز في غيره. وبعض عمّ أي عمّم منع تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. والمعتمد عند المالكية والجمهور جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، ويدل له تأخير البيان للمسيء صلاته إلى المرة الثالثة، بل قد يمتنع التعجيل ويجب التأخير في التبليغ إلى وقت الحاجة إذا كان في تعجيله مفسدة. فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة قرب زمن الهجرة وجب تأخير التبليغ لئلا يستعد العدو إذا علم فيعظم الفساد، لذا لما أراد صلى الله عليه وسلم قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم في فتح مكة، وكان ذلك أيسر لأخذهم. ثم قال وعند مالك أقل الجمع ثلاثة واثنان عنه مرعي. هذه مسألة أقل الجمع، وفيها أقوال تصل إلى ثمانية. أقواها قولان، أن أقل الجمع ثلاثة وهو الذي عليه الجمهور، وقول الآخر أن أقل الجمع اثنان، والقولان مرويان عن الإمام مالك. القول الأول أن أقل الجمع ثلاثة، ووجهه إجماع العرب على التفريق بين الجمع والتثنية في أن كل منهما له لفظ يخصه، وعدم نعت أحدها بالآخر، فلا يقال رجلان، فلا يقال رجال اثنان أو رجلان ثلاثة، وعدم توكيد أحدها بالآخر، فلا يقال الرجال كلاهما أو الرجلان كلهم، فهذا يدل على أن الاثنين ليس جمعا. والقول الآخر أن أقل الجمع اثنان، وهو قول مروي عن الإمام مالك قال في المراقي أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري، يعني الإمام مالك. واستدل لهذا القول بقوله تعالى وأطراف النهار، وأطراف النهار وهما طرفان، وقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وهما قلبان، وقوله تعالى فإن كان له إخوة وهما أخوان فصاعدا، وفي حديث ابن ماجة الاثنان فما فوقهما جماعة. وأجاب الجمهور عن إطلاق الجمع على الاثنين في الآية السابقة بحمله على المجاز، وأجابوا عن الحديث بضعفه، وعلى فرض ثبوته فالاستدلال به خارج عن محل النزاع، لأن المراد حصول فضل الجماعة باثنين وهو أمر شرعي، والكلام في مسألة لغوية، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. ويترتب على هذا الخلاف الخلاف في مسألة من أقر فقال لفلان علي دراهم فإنه يلزمه أقل الجمع. ما الذي يلزمه؟ على الأول يلزمه ثلاثة، وعلى الثاني يلزمه اثنان. وقد ذكر الطاهر بن عاشور في حاشيته على تنقيح الفصول أنه لا يصح على الإمام مالك هنا إلا القول بأن أقل الجمع ثلاثة. قال: وفروع مذهب الإمام مالك تشهد له، فإن مذهب الإمام مالك على أن ما يعترف بدراهم لزمته ثلاثة. وفي هذه مسألة كتاب الشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله، واسمه أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه، في أكثر من 200 صفحة. والخلاصة ما قاله السيوطي: وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة اثنان. ثم قال: ولفظ ما قد خص أو قد عم في مدلوله أو عكسه قد اقتفي. عقد الناظم بهذا المسألة التي ختم بها ابن جزي الباب الذي عقده في العموم والخصوص. ومعرفة أصل الناظم يعين على فهم كلامه ويجنبك الخطأ في فهم مراده. يقول رحمه الله: إن الألفاظ منها عام أريد به العموم، وعام أريد به الخصوص، وخاص أريد به الخصوص، وخاص أريد به العموم. قال: ولفظ ما قد خص أو قد عم في مدلوله، الخاص يستعمل في مدلوله هو الخصوص، والعام يستعمل في مدلوله هو العموم، أو عكسه فيستعمل الخاص في العموم ويستعمل العام في الخصوص. قد يقتفي أي اتبع. قال ابن جزي رحمه الله في تقريب الوصول: الألفاظ أربعة أقسام، عام أريد به العموم نحو كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي، وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها. وقوله رحمه الله في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا إنه من العام الذي أريد به الخصوص ليس جاريا على اصطلاح الأصوليين، مراده أن لفظ عام والمعنى خاص، فأطلق العام على الخاص، وإلا فهو من العام المخصوص لا من العام الذي أريد به الخصوص. ومثال العام الذي أريد به الخصوص ما تقدم من قوله تعالى يحسرون الناس، أي يحسرون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.